السلام في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا مع السلامة في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا مع السلامة في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا مع السلامة في أمان شيخنا الله رب ارحم رب روحنا يا ربنا دعوان دعاء ربنا في رشيقنا يا